بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسنا اليوم في وقعة مرج الصفر بقيادة أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، ولكن قبل ذلك نذكر شيئا مما ذكره مؤرخ الرومان عن وقعة اليرموك الكبرى. فمنهم قلوب الإنجليزي في كتابه الفتوحات الكبرى يقول: وقعت مذبحة هائلة قتل فيها تيودور نفسه، ولم يحل صباح اليوم التالي حتى كان جيش الروم الذي قضى هرقل أكثر من عام وهو يجهزه ويبذل كل ما في وسعه لإعداده وقد زال من الوجود نهائيا. لم يكن هناك انسحاب أو عمليات تغطية خلفية أو نواه لناجين من القتال، لم يكن هناك شيء على الإطلاق، لم يبق من الروم إنسان. وعندما سمع هرقل الهرم وكان في أنطاكيا بأن جيشه قد أبيد عن آخره، أدرك بأن القرار أصبح حاسما وراح يودع البلاد المقدسة التي حارب طويلا لاسترجاعها من الفرس واسترجعها منهم عما قريب، ليعود فيخسرها من العرب. فقال: سلام عليك يا سوريا، سلاما لا لقاء بعده. وراح يمتطي جواده ليعبر جبال طوروس متجها إلى الغرب. وعاد أبو عبيدة للزحف شمالا فاستعاد دمشق وحمص وبعلبك ومدن الشام، وقد استقبلت جيوش العرب في تلك الأماكن استقبالا حسنا من السكان. وقال آخر وهو ويلز في كتابه معالم تاريخ الإنسانية، يقول: الحملات العسكرية التي بدأت للتو من ألمع ما خلده تاريخ العالم، فقد أصبحت بلاد العرب فجأة بستانا رائعا من الرجال الممتازين الذين تحتار في الاختيار بينهم، ويبرز اسم خالد بينهم أزكى نجم وأسطعه في مجموعة من القواد المسلمين المقتدرين الأتقياء. وحيثما حل قائدا لجيش انتصر، ولما عزل خالد لم يحدث أي ضجة، بل خدم الله في سرور وإخلاص تحت إمرة الذين كان كبيرا عليهم. ولسنا بمستطيعين أن نتتبع قصة الحرب، فإن الجيوش العربية ضربت سوريا البيزنطية والحيرة الفارسية في وقت واحد، وكانوا في كل مكان يحلون به يخيرون الناس بين أشياء ثلاثة: إما أن تدفع الجزية، وإما أن تسلم لله الحق وتنضم إلينا، وإما أن نقاتلك. والتقوا بجيوش كبيرة ومنظمة، ولكنها جيوش جوفاء لا روح فيها، إنما هي المادة، فهزموها. ولم يحدث في أي مكان ما يسمى بالمقاومة الشعبية، فإن سكان الأراضي الآهلة للزراعة لم يكن ليعنيهم قلامة ظفر أن يدفعوا الضرائب إلى بيزنطة أو فارس أو المدينة. ولو فاضل الناس بين البلاط الفارسي أو الروماني وبين العرب، فإن العرب أي عرب السنين العظيمة الأولى، يقوله عرب السنين العظيمة، أنظف الفريقين وأطهرهما بشكل ظاهر، وكانوا أكثر عدالة وأوسع رحمة. والثالث هو ويلز في كتابه عن معركة اليرموك، يقول: كانت الجيوش الإمبراطورية تعتمد على الجنود العربية المسيحية في الخيالة، وأقام الجيش البيزنطي موكبا عظيما من القساوسة والرايات المقدسة والصور المقدسة والآثار القدسية، وساعدهم الرهبان بتراتيلهم، ولكن لم يكن لأي شيء من ذلك أي سحر أو تأثير، ولم يكن ثمة إلا القليل من الاعتقاد في هذه التراتيل. أما من ناحية العرب فإن الأمراء والعلماء استحثوا الجيش بخطبهم، وانطلقت أصوات النساء في المؤخرة تشجيعا لرجالهم، وكانت صفوف المسلمين مليئة بالمؤمنين الذين كان لا يسطع أمام نواظرهم إلا أمران: النصر أو الفردوس. وانقلبت محاولة التراجع إلى تشتيت، ثم تحول الأمر إلى مذبحة، وكان الجيش البيزنطي يحارب ظهره إلى النهر فأصبح مليئا بأشلائه. ومن بعدها أخذ هرقل يتخلى في بطع عن سوريا لأعدائه الجدد، بعد إذ لم يمضي على استردادها من الفرس إلا زمن قصير، وسرعان ما سقطت دمشق ثم دخل المسلمون أنطاكيا. والرابع هو ديورانت في كتابه قصة الحضارة، يقول: ها هنا معركة لا يشبهها شيء في التاريخ من المعارك الفاصلة، 40,000 من العرب هزموا 240,000 من الروم، هذه لا يشبهها شيء. وهكذا قامر الإمبراطور هرقل ببلاد الشام في معركة واحدة قمارا خاسرا، فلما خسرها أصبحت البلاد قاعدة الدولة العربية الآخذة في الاتساع. وبينما كان خالد يقود جيشه إلى النصر، إذ وصلته رسالة تنبئه بوفاة أبي بكر ويأمره الخليفة الجديد أن يتخلى عن القيادة لأبي عبيدة، فأخفى خالد الرسالة عن المسلمين حتى انتهت المعركة. ثم يقول: ونظر القائد الباسل إلى مسألة تنحيته نظرة ملؤها الشهامة، وما هو أجمل من الشهامة، لقد وضع نفسه تحت تصرف أبي عبيدة بلا قيد ولا شرط، وأوتي أبو عبيدة من الحكمة ما جعله يتتبع مشورة خالد في الشؤون الحربية. يقول: وكان العرب فرسانا مهرة لا يضارعهم في مهارتهم خيالة الفرس أو الروم، ولم يكن في أوائل العصور الوسطى إنسان أو حيوان أو شيء يستطيع أن يقاوم صيحاتهم الحربية العجيبة وحركاتهم العسكرية الخفيفة المحيرة وسرعة كرهم وفرهم. وكانوا يحرصون على أن يختاروا للنزال الأراضي المستوية التي توائم حركات الفرسان، فاستولى العرب على أنطاكيا بعد سنتين من اليرموك، ثم على بيت المقدس بعد سنتين من أنطاكيا، ولم يأتي عام 640 ميلادي حتى كانت بلاد الشام كلها في أيدي المسلمين ووصلوا إلى حدود الروم. انتهت المعركة، وجمع خالد رضي الله تعالى عنه القواد والأمراء، ثم قال لأبي عبيدة: مرني فأنت أميري. فقال له أبو عبيدة: ما الخبر؟ فأخبره بما جاءه من رسالة عمر رضي الله عنه. ثم قال خالد رضي الله عنه تلك الكلمة التاريخية: أنا لا أقاتل من أجل عمر، ولكني أقاتل من أجل رب عمر. وكان نص الخطاب الذي جاء من عمر: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح: أوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويفنى ما سواه، والذي هدانا من الضلالة وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وقد استعملناك على جند خالد بن الوليد، فقم بأمرهم الذي يحق عليك، ولا تقدم المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة، ولا تنزلهم منزلا قبل أن تستريده لهم وتعلم كيف مأتاه، ولا تبعث سرية إلا في كشف من الناس، أي طليعة استكشاف، وإياك وإلقاء المسلمين في الهلكة، وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك، فغمض بصرك عن الدنيا وألهي قلبك عنها، وإياك أن تهلكك كما أهلكت من قبلك فقد رأيت مصارعهم. وذكر الطبري رحمه الله أن خالد رضي الله عنه لما تلقى مرسوم العزل قال: الحمد لله الذي قضى على أبي بكر بالموت وكان أحب إلي من عمر، والحمد لله الذي ولى عمر وكان أبغض إلي من أبي بكر، ثم ألزمني الله حبه. وأرسل عمر رضي الله تعالى عنه إلى خالد رسالة فقال: يا خالد، والله إنك علي لكريم وإنك إلي لحبيب. ثم كتب إلى الأمصار في بلاد الإسلام خطابا جاء فيه: إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا عن خيانة، ولكن الناس فخموه وفتنوا به، فخفت أن يوكلوا إليه، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الذي يصنع لهم، وأن لا يكون خالد بعرض فتنة. وكان من أعظم أسباب النصر يوم اليرموك وجود الصحابة رضي الله عنهم، فكان معهم 1000 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم و100 من أهل بدر، فوجودهم في تثبيت الجيش وتقواهم وديانتهم وينصرون به، وأيضا في قتالهم، فقتال الصحابة لا يشبهه شيء. فقد مر بنا عن سعيد بن زيد أنه كان يقاتل 10 و15 سويا. وأخرج البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير أن الناس قالوا للزبير يوم اليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ ألا تقاتل بنا كما كنتم تقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنكم لا تستطيعون. قالوا: بلى. قال: فكونوا خلفي. فلما حمل على الروم انسحبوا ولم يستطيعوا، وكان ابنه عبد الله ابن الزبير ابن 10 سنين، فوضعه في حجره وقال: إلزم لي عنان الفرس. وكان بيده اليمنى سيف وباليسرى سيف، فأخذ يضرب الروم يمنة ويسرى حتى اجتازهم وكانوا بينه وبين المسلمين، ثم رجع من طريقه. يقول عروة في البخاري: فضربوه على عاتقه 2 ضربة، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب بها وأنا صغير. ثم بعد ذلك معركة مرج الصفر. بعد انتهاء اليرموك نشطت، وبعد انتهاء مطاردة فلول المنهزمين نشطت عيون المسلمين ومخابراتهم في التحري. وأثناء تحريها حصلت على معلومات أن بعض القادة الرومان يحاولون بعث الحياة العسكرية في نفوس المسلمين المنهزمين من فلول اليرموك، فحاولوا تجميعهم، بل نجحوا في حشدهم في مكان يقال له مرج الصفر، وهو مرج يقع جنوبي نهر الأعور على بعد 25 كيلومتر غربي دمشق. وهذا المكان بالذات هو الذي هزم فيه جيش خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه قبل ذلك بمدة، وقتل فيه خالد بن سعيد في هذا اليوم. وكان خالد بن سعيد أول قائد يقتحم بجيش الإسلام الشام قبل القادة الأربعة، وتقدم خبره. فلما تبلغ أبو عبيدة القائد العام بهذه المعلومات عن الحشد الروماني لمقاتلته في مرج الصفر، قرر التحرك بسرعة لضرب المحتشدين. ولما كانت اليرموك وفيها فجوة درعة هي بوابة الشام، ترك أبو عبيدة فيها حامية تحمي الجيش من أن يضربه الروم من الخلف، ثم تحرك بعامة الجيش إلى مرج الصفر وهو شمال غربي اليرموك. وهناك التقى بجمع عظيم من الروم، كان هرقل في محاولة يائسة قد أمدهم بقوات كبيرة ليقيموا بعد اليرموك خط دفاع عن دمشق، فاشتبك معهم أبو عبيدة رضي الله عنه ومن معه في معركة قاتل فيها الرومان المسلمين بحنق وغيظ، فكانت معركة ضارية شرسة إلا أنها قصيرة. فقد ذكر المؤرخون أنه لكثرة القتلى جرت الدماء في الماء وطحنت به الطواحين أي النواعير. وانتصر أبو عبيدة في المعركة وحطم الجيش الروماني بعد جرحى من المسلمين بلغوا 4000 من ضراوة المعركة. وفي معركة مرج الصفر استشهد القائد الكبير خالد بن سعيد بن العاص الذي كان أول من اقتحم الشام بجيشه. وكان خالد رضي الله عنه في تلك الليلة التي صبيحتها مرج الصفر قد تزوج أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وكانت زوجة عكرمة بن أبي جهل، فلما استشهد عنها اعتدت. وكانت اليرموك في رجب، وهذه المعركة في آخر ذي الحجة. وكان أبوها الحارث بن هشام معهم، فتزوجها خالد بن سعيد رضي الله تعالى عنه. فلما قتل عنها كانت امرأة ذات عقل وشجاعة قرشية، فلما بلغها مصرع زوجها انتزعت عمود الفسطاط الذي بنى به بها فيه، ثم قاتلت به عساكر الروم وقتلت منهم جنود عدة، وإن ريح عطر العروس ليفوح منها رضي الله عنها وأرضاها. وكانت هزيمة الروم في مرج الصفر هزيمة ساحقة، فهربت فلولهم إلى العاصمة دمشق وتحصنوا فيها، وذلك في هلال محرم سنة 14. وبعد انتصار أبي عبيدة في معركة مرج الصفر نظر في فلول الروم فوجد أن فريقا منهم التجأ إلى الأردن واحتمى بمدينة فحل، وهي مدينة استراتيجية حصينة، وأكثر الفرسان 80,000 ذهبوا إلى فحل، وفريق منهم لجأوا إلى دمشق العاصمة واعتصموا بها، وتحركت النجدة الرومانية من حمص. ففكر أبو عبيدة في الأمر، هل يقاتل أهل فحل أم أهل دمشق؟ فلم يستطع أن يبت في الأمر، فقرر رأيه أن لا يتعجل ويكتب إلى الخليفة عمر يستشيره فيما يفعل بعد أن شرح له الوضع، وأقام بمرج الصفر تلك الأيام في انتظار الجواب من الخليفة. ولم يطل بأبي عبيدة المقام فجاءه الجواب من الخليفة عمر، وكان فيه تعليمات بأن يقسم جيشه إلى قسمين، القسم الأكبر يقوده بنفسه ويهاجم به دمشق العاصمة، والقسم الأصغر يأمره بالانحدار جنوبا فيهاجم الرومان المجتمعين في فحل، فإن تمكنوا من فتحها فذلك الذي يبغي المسلمون والخليفة، وإن استعصت عليهم فعليهم أن يفرضوا عليها حصارا شديدا ويشاغلوا حاميتها حتى يفرغ القائد أبو عبيدة من الاستيلاء على دمشق، ثم ينضم إليهم بالقوة الرئيسية ويتم على أيديهم فتح مدينة فحل الحصينة. وكانت فحل تقيم في منطقة تحيط بها المياه لأنها على نهر اليرموك. ولما وصلت مرسوم الخليفة إلى أبي عبيدة صدع بالأمر واستدعى المحارب الشهير أبو الأعور السلمي، وأسند إليه قيادة القوة التي اختارها لمهاجمة فحل، وأمر 9 من القادة الآخرين ليكونوا مساعدين لأبي الأعور في مهاجمة مدينة فحل، ثم سمى هؤلاء 9 ومع كل قائد من 9 5 مساعدين، وكان الرؤساء يكونون من الصحابة حتى لا يجد أحد في نفسه غضاضة من تلك الإمارة، لأن الناس قد أقروا بأن الصحابة أفضل من غيرهم ممن هم في الجيش من غير الصحابة. حتى قال خالد لما اقتسم هو المثنى أخذ من قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وافدا أو غير وافد، فما بالك بكبار الصحابة. وسنقف عند فتح دمشق وفتح فحل، ونعود إلى فتوحات العراق التي كانت قد شغلت عمر بعد خلافته رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.